أو أخطأنا. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر والخطأ وارد على البشر. وجهه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا. نعم، وكل إنسان ينسى، كل إنسان يخطئ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. فإذا قال قائل ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟ قلنا الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف في الإدراك وضعيف في الإبقاء في كل حال، وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النسيان والجهل، ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه، فيلجأ إلى الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي ديني، وما احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقرا إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش والخطأ. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا، لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله يا خالد، قال لا مهم، هذا ما نقبل الإصرا. قال الله قد فعلت. شوف الآن يا خالد لحظة واحدة، شوف فوتتك. نعم، طيب، إذن نقول إن الله قال قد فعلت، فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على من سبق، وهو كذلك ولله الحمد. ومنها أن هذه الأمة رفع عنها حكم النسيان، يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى في قصة آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما؟ نقول هذه مما رفعها الله عن هذه الأمة، النسيان رفع عن هذه الأمة. وأما في آدم فإنه أخذ به، لأنه قال نسي ولم نجد له عزما، فيكون في شريعة آدم يؤاخذ الإنسان في النسيان. على أن بعض أهل العلم قال إن المراد بالنسيان في قصة آدم الترك، لأن النسيان يطلق ويراد به الترك كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من كانوا قبلنا مكلفون بما هو أعظم مما كلفنا به، بقوله كما حملته على الذين من قبلنا. وسبق لنا في التفسير مثال من يأتي به؟ نعم، طيب، وعند النصارى ان الانسان اذا قتل واحد منهم فعليه العفو. نعم، طيب، لما عبدوا العجل خاصه جعل الله من توبتهم ان يقتلوا انفسهم. طيب، كفايه مثلين. طيب، ربنا كما حملته، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يستفاد أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية بحيث لا يحمله ما لا طاقة له به،